قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس، مجلس المبارك مع القرآن الكريم في هذا اليوم الذي يوافق 24 من شهر شوال من عام 45 و400 من الهجرة. مجلسنا مع القرآن الكريم والسورة التي بين أيدينا هي سورة فصلت، وقف بنا الكلام عند الآية 42 من السورة. والآيات مثل ما ذكرنا هي في بيان حال أهل الطاعة والاستقامة الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وحال أعداء الله المعرضين عن الحق الذين قال الله فيهم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، مقارنة بين أحوال هؤلاء وأحوال هؤلاء في الدنيا حالهم ما هي وفي الآخرة حالهم ما هي. ولما كان المشركون أعداء الله الكفار يحاربون الدعوة ويصدون الناس عنها، حيث كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وبين الله سبحانه وتعالى أن الله مطلع عليهم وعالم بأحوالهم لما قال إن الذين يلحدون في آياتنا، يلحدون الإلحاد هو الميل، يعني يميلون عن آيات الله ويعرضون عنها ويحرفونها ويبدلونها، قال الله فيهم لا يخفون علينا، أي أن الله مطلع ورقيب وحافظ وعالم بحالهم لا يخفون علينا. ثم قارن سبحانه وتعالى بين هؤلاء وهؤلاء فقال أفمن يلقى في النار وهم أعداء الله، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا وهم أهل الاستقامة والطاعة، أما يأتي آمنا يوم القيامة، هل هذا يستوي مع هذا؟ لا يستوون أبدا، لا يستوون أهل الخير والصلاح والاستقامة والطاعة وتقوى الله عز وجل، هل يستقيم مع من توعد بالنار وقد ضل طريق الحق وسلك طريق الهلاك والردى؟ لا يستوي هذا مع هذا. ولذلك قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم، أنت لك الخيار في الدنيا، تريد أن تسلك طريق الخير موجود اسلكه، وإن تريد أن تسلك طريق الهلاك الطريق موجود اسلك، والله أعطاك سمع، أعطاك السمع والبصر وأعطاك العقل والتفكير، وأنعم عليك بنعمة العلم والتعلم والدراسة، وفهمت طريق الخير وتعلمته منذ صغرك وعرفت طريق أهل النجاة والسلامة وعرف طريق الهلاك. فالله عز وجل يقول اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهذا خطاب لهؤلاء على سبيل التهديد والتخويف، تهديد لهم يهددهم ويخوفهم، يقول اعملوا ما شئتم والنتيجة أمامكم، ستجزون والله بما تعملون بصير وسيجازيكم على أعمالكم. ولذلك كان موقفهم رد الرسالة والكفر بها والكفر بالقرآن، وبين الله سبحانه وتعالى عظمة هذا القرآن وأنهم مهما جاهدوا أنفسهم وبذلوا كل ما يستطيعون في صد الناس عن القرآن أو في تبديل القرآن وتغييره لا يملكون ذلك، لأن القرآن كتاب الله ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، مستحيل أن يبدلوه. ولذلك اسمع ماذا يقول، يقول إن الذين كفروا بالذكر وسماه ذكرا من وجهين: لأن الناس يتذكرون به ويتعظون به وينتفعون به، وذكرا لأنه شرف وذكر لهم، وإنه لذكر لك ولقومك. فالقرآن شرف تتشرف أنت به كمسلم، وهو تذكير وموعظة لك. إن الذين كفروا بالذكر، والذكر اسم من أسماء القرآن الأربعة. القرآن سماه الله القرآن، إن هذا القرآن يهدي، وسماه الكتاب ذلك الكتاب، وسماه الذكر كما هنا وغيره، وسماه الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان. هذه أسماء القرآن الأربعة. وأما أوصافه فكثيرة: هدى ورحمة وموعظة إلى آخره. كفروا بالذكر لما جاءهم، لما جاءهم ووصلهم هذا الذكر القرآن واستمعوا له وعرفوه، لما جاءهم كفروا به. قال الله عز وجل في القرآن: وإنه لكتاب عزيز قوي منيع، لا يمكن أن يتجاوز الإنسان أو يغير فيه أو يبدل، ما يمكن. ولذلك كل من حاول على مر القرون والسنين أن يبدل في كتاب الله أو يغير ما يمكن ولا يستطيع، مع أن الكتب السابقة غيرت وبدلت وحرفت، الكتب التي أنزلها الله كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها ما تجدها الآن موجودة، وين؟ كلها محرفة ومغيرة ومبدلة، إلا القرآن الذي قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بحفظ الله، لا يمكن لأي معتدل أن يبدل أو يزيد أو ينقص أو يغير، مستحيل. ولذلك كل من حاول، كل من حاولهم وهم يحاولون، كل أعداء الإسلام يحاولون، كل من حاول تبديل وتغيير القرآن يكشف الله ستره، يكشف الله ستره ويفضحه ويفضحه. قال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز. ثم وصف كتابه العزيز بأي شيء؟ قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يأتيه الباطل لا قبل نزوله ولا بعده. كيف قبل نزوله؟ يعني الشياطين لم تستطيع الوصول إليه، وحتى في نزوله وجبريل ينزل به لم تستطع الشياطين التسلط عليه أو تغييره أو تبديله. لا يأتي الباطل قبل نزوله على محمد، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتيه الباطل حتى بعد نزوله لما أنزل وأصبح على هذه الأرض، ما يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو من عند الله، لأن الله تكفل بحفظه. قال: تنزيل من حكيم ذو حكمة وحاكم سبحانه وتعالى، هو الحاكم على كل شيء، لا يستطيع أحد أن يخرج عن حكمه، وهو الحكيم ذو الحكمة البالغة، وهو الحميد الذي يحمد على أفعاله، يحمد على أفعاله. فالقرآن نعمة عظيمة، نحمد الله عز وجل على أن أنزل علينا هذا القرآن العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى تسلية لرسوله لما آذاه المشركون واعترضوا عليه وردوا رسالته وآذوا أصحابه وحاولوا أن يصدوا الناس، قال الله عز وجل تسلية له: ما يقال لك، يعني لما يقول يقال لك شاعر، يقال لك كاهن، يقال لك كذاب، يقال لك مجنون، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نوح قالوا فيه مجنون، وهود وصالح وشعيب وموسى وسائر أكثر الأنبياء تعرضوا للأذى. فيا محمد أنت يصيبك ما أصابهم، ولكن اصبر كما صبروا، اصبر كما صبروا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إذا آذوك وحاولوا رد رسالتك واستهزأوا بك وسخروا منك، فاصبر، اصبر على الدعوة واستمر، واستمر فيها، فما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ثم قال: إن ربك لذو مغفرة لكل من تاب، ومغفرة للمؤمنين، الله سبحانه ذو مغفرة، يغفر لمن يشاء ويغفر للتائبين والعائدين إليه، وهذا فتح مجال لهم لعلهم يرجعون، وبشارة للمؤمنين أن الله ذو مغفرة. قال: وذو عقاب أليم، تهديد لهم: إن استمريتم على إعراضكم وكفركم فإن الله ذو عقاب أليم ينتقم لأوليائه من أعدائه ينتقم. ما الذي يقولونه يعني ضد القرآن؟ قالوا في آيات مضت معنا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأيضا يعترضون عليه يقولون هنا ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا. يقول لو جعلنا هذا القرآن، بمعنى أن أتينا بقرآن بغير لغات العرب، يعني لو أنزلناه على محمد وهو عربي وقومه عرب، لو أنزلنا هذا القرآن عليهم بلغة غير لغتهم، غير لغة القرآن، بلغة أعجمية، الأعجمية هي غير لغة القرآن، غير لغة العرب، ماذا سيقولون؟ يأتيهم كتاب غير عربي، وهم أصلا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يكتبون. لكن لو قرأنا عليهم هذا القرآن بلغة غير لغة العرب ماذا سيقولون؟ اسمع، يقول: لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لولا بينت ووضحت آياته، أأعجمي وعربي؟ أأعجمي يعني قرآن أعجمي، كتاب أعجمي، ورسول عربي محمد، كيف ينزل أعجمي على عربي؟ يقول هذا لو جعلناه ما قبلوه، ما قبلوه، لكن نحن ماذا؟ أنزلناه عربيا على عربي، وأنتم عرب، والقرآن عربي فصيح، وأنزل على عربي وهو محمد، وأنتم عرب، ما الذي يردكم عن الإيمان به؟ ما لكم حجة؟ ما كيف لا تقبلون الإيمان به وتصدقونه؟ هذه الآية لولا فصلت آياته أأعجمي، لك في قراءتها وجهان: تحقيق الهمزتين أو تسهيل الثانية. كيف تحقيق الهمزتين؟ أن تقرأ هكذا: لولا فصلت آياته أأعجمي، أأعجمي، همزتين، ولك أن تقرأها بتسهيل الثانية بحيث أنك ما تنطق الثانية، تسهلها. كيف؟ تقول: لولا فصلت آياته أأعجمي، أأعجمي. فالأولى تنطقها بالتحقيق أأعجمي، والثانية تسهلها أأعجمي، أأعجمي وعربي. قال الله ردا عليهم: أنتم ما تعرفون القرآن، لو كنتم تعرفون القرآن الذي نزل عليكم بلغة العرب وأنتم عرب، لو كنتم تعرفون قيمة القرآن لآمنتم به، ولكن القرآن ليس لكم. ليس لكم لمن؟ قال: قل هو للذين آمنوا. القرآن الذي ينتفع به المؤمنون، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول المؤمنون الذين يعرفون عظمة القرآن ويتدبرونه، يعرفون القرآن وعظمته ويحبون القرآن ويعظمونه في قلوبهم ويقبلون على قراءته والعمل به، هذا القرآن هدى لهم، يهتدون به، يهتدون به إلى سبيل النجاة، يهتدون به إلى الصراط المستقيم، يهتدون به في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. فالقرآن هدى لهم وشفاء. القرآن شفاء. كيف شفاء؟ شفاء من الأمراض الحسية البدنية والأمراض النفسية، فهو شفاء. إن عالجت به يعني الأمراض الحسية، الإنسان قد يصاب بأمراض حسية، أمراض، إذا عالج نفسه بالقرآن فإن القرآن شفاء، كما أخبر الله هنا وأخبر في مواضع أخرى. سمعنا قبل قليل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وجاء في موضع آخر قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة، فالقرآن شفاء، عالج به من عالج وشفي. إن أردت أن يكون شفاء من الأمراض البدنية الحسية فهو علاج، وإن أردت أن يكون شفاء لما في الصدور من الأمراض القلبية كمرض الشبهات ومرض الشهوات فهو علاج. لكن متى يكون علاج؟ إذا عرفت أن تتداوى بالقرآن، إذا كان عندك يقين في قلبك أن القرآن شفاء، وقرأته بتدبر وتأمل وجدت أثره. في حديث سعيد، حديث أبي سعيد الخدري يقول: خرجنا هو وأصحابه من المدينة ثم مررنا بحي من أحياء العرب وطلبنا أن يضيفونا عندهم فامتنعوا. يقول: فجلسنا في ناحية الحي فجاء رجل وقال لهم: إن سيد هذا الحي قد لدغ، لدغته عقرب أو حية، هذا سمى مرض حسي، يعني أصيب بسم، أصيب فلدغته، فهل عندكم العلاج؟ فقام أبو سعيد الخدري قال: نعم عندنا علاج. فذهب معه، يقول: فقرأت عليه سورة الفاتحة 7 مرات فشفي وقام كأن لم يكن به شيء. شلون حية أو عقرب لدغته سامة قد يموت، كيف ما ذهب عنه؟ نقول: القرآن علاج، القرآن علاج. يقول ابن القيم رحمه الله: يقول: جئت من الشام إلى مكة فأصبت بوعكة شديدة أتعبته جدا، فيقول: لزمت ماء زمزم في مكة وقراءة الفاتحة فشفيت. ويعني الأمثلة والقصص كثيرة في هذا المجال، أن القرآن شفاء، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب. لكن قد يأتي الشخص يقول لك: والله أنا أصبت بكذا وكذا وقرأت الفاتحة 100 مرة وما وجدت علاج. نقول: نصدقك ولا نصدق القرآن والسنة؟ هذا أمر. الأمر الثاني: هل أنت قرأتها فعلا بتدبر وفهم المعاني، ولا قراءة سطحية هكذا وأنت يعني تقرأ وأنت في هواجيس ولا تفكر ولا تتدبر ولا تنظر ولا عندك يقين بأنها شفاء؟ تقرأ تقول: أني شفت ولا ما شفت. تجد بعض الناس يقول: أنا بجرب القرآن، أن نفع وإن ما نفع ما يضرني. نقول: لا تجرب، القرآن ليس مكان تجربة، جرب في أشياء ثانية، أما القرآن ما في تجربة. القرآن لابد أن يكون عندك يقين بأنه شفاء. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن عظمة القرآن: قل هو هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا، ليس للناس، لو جاءنا كافر يعالج القرآن ما ينتفع. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون كفار، ماذا يكون موقف القرآن منهم؟ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي آذانهم فيها صمم وفيها ثقل، وإن كانوا يسمعون أمور الدنيا لكن في القرآن ما يسمعون، إذا جاءهم القرآن أصبح عندهم ثقل في السمع. قال: في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن ليس شفاء، عمى عليهم، ما ينتفعون به لأنهم أهل ضلال، فلا ينتفعون بالقرآن لأنهم ضد القرآن، يحاربون القرآن، فسيكون عليهم عمى، أي ليس لهم سبيل إلى طريق السلامة وهو عليهم عمى. قال: أولئك ينادون من مكان بعيد. الذي لا يسمع عندك وتكلمه وتحدثه ولا يسمع، قد يسمع غيرك لكنه لا يريد أن يسمع منك، تقرأ عليه القرآن ولا يسمع، هذا بمنزلة الذي يكون في أقصى مكان، كأنه في أقصى مكان ما يسمعك، يعني قربه وبعده سواء. ولذلك قال: ينادون من مكان بعيد، يعني كأنهم في أقصى شيء ما يسمعون. لما ذكر الله عز وجل عظمة القرآن ومن أنزل على القرآن وهو محمد، ذكر أيضا من أنزل الله عليه التوراة وهو موسى عليه السلام، تذكيرا لأهل مكة أن محمدا جاءه القرآن قد سبق بموسى وغيره الذين أنزل عليهم الكتب، فليس هو جديد. قال هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب. يقول الله عز وجل: آتينا موسى الكتاب، التوراة. طيب، لما آتى موسى الكتاب ما النتيجة؟ قال: اختلف فيه قومه، منهم المؤمن ومنهم الكافر، وقوم محمد منهم من آمن ومنهم من كفر. قال: فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لأهل مكة ولكفار العرب، لولا كلمة سبقت من ربك أنه لا ينزل بهم العقوبة لقضي بينهم. لقضي، يعني لقضي الأمر بين، يعني أهلكهم الله لكفرهم وعنادهم وعدم إيمانهم بالقرآن، لكن الله أجل العقوبة، ولا ما أراد أن ينزل العقوبة. قال لولا، قال كلمة أي كتبها الله عز وجل قبل سبقت من ربك لقضي بينهم. قال وإنهم أي أهل مكة والكفار لفي شك أي من القرآن منه مريب، شك هم يشكون في القرآن مع خوف وتردد، يعني لم يقبل القرآن لا يدرون ماذا، فردوه وكفروا به، لفي شك منه مريب. قال الله عز وجل نتيجة الرسالة ونتيجة الرسل أن من عمل صالحا فلنفسه، هذا توجيه عام للناس جميعا، تعمل صالحا لك، من عمل صالحا فصلاحه لنفسه وأثر الصلاح عليه في الدنيا والآخرة، هذا توجيه من الله عز وجل وتذكير. ومن أساء وعمل السيئات فعليها، فعلى نفسه، الإساءة تعود عليه، لا تضر الله شيئا ولا تضر أهل الخير شيئا، وإنما هو يضر نفسه. فمن أساء وترك طريق النجاة والسلام والهداية والصراط المستقيم وسلك طريق الشياطين فالنتيجة تعود عليه، من أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم، يعطي أهل الخير ويزيدهم من فضله، وأهل الشر يحكم بعدله سبحانه وتعالى، فهو لا يظلم أحد. وما ربك بظلام للعبيد، وقال ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن السورة بقي فيها قليل حتى نؤجل إلى اللقاء القادم، نختم سورة فصلت بإذن الله، ونقف عند هذا القدر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على الطاعة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.